بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في أكل الضب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث، فأتي بضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته إلي أختي هزيلة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا. فقال: أولا تأكلوا يا رسول الله؟ فقال: إنه يحضرني من الله حاضرة. فقالت ميمونة: أسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم. فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته لي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها؟ أعطيها أختك وصلي بها رحمها، ترعى عليها، فإنه خير لك. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب. الضب هذا معروف لأهل البادية، وهو يعيش في البر في أشحار، وهذا الضب يؤكل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدته بين يديه، لكنه جاء في رواية أخرى أن خالدا قال: يا رسول الله، حرام هو؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، يعني ما كان عندنا، فأجدني أعافه، يعني ما أميل إلى أكله. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته. فدل هذا على إباحة أكل الضب. وإنما كان خالد وابن عباس موجودين عند ميمونة لمحرمية بينهما، فخالد وابن عباس لهما محرمية بميمونة، لهذا دخل في يوم ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مر معنا كثيرا حديث البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قد دخل في ليلة ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. وهذا من ضمن فوائد تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا التعدد أعطى فرصة للأمة واسعة أن يدخل الصحابة في أي وقت. هذا ابن عمر يدخل في يوم حفصة، وأيضا الصديق، هذا ابن عمر يدخل في بيت حفصة وهذا وعمر، وهذا أبو بكر يدخل في يوم عائشة، وكذلك عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهذا ابن عباس يدخل في يوم ميمونة، وهكذا. فهذا التعدد أعطى فرصة، وسع فرصة للصحابة لدخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في هذا أن الضب يؤكل، وأنه مباح الأكل بدليل أنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويمكن أيضا أن يستدل بهذا على أن الاقتداء أيضا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر توقف حتى يسأل، لأنهم لما رأوا نبي ما أكله خشي هؤلاء أن يكون حراما، فقالوا: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا. فأكل. نعم نعم نعم أي نعم خالد. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل. وفيها أيضا النبي يكافئ، لأنه قال لما قال من أين هذا، قالت من أختي هزيلة، هذا بالنسبة لي الضباب جمع ضب، قالت من أختي هزيلة. ثم لبن من أين هذا، قالت أهدته لك لأختي هزيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت جاريتك التي كنت استأمرتني في أتقيها، أعطيها أختك، كأنما يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم أختها على بذلها هذا. ودل هذا أيضا على أنه فرق بين الهدية والصدقة لآل البيت. أما الصدقة فهي ممنوعة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الهدية فجائزة، أما الهدية فجائزة. ولطالما كان النبي يدخل صلى الله عليه وسلم فيسأل هل عندكم شيء، فيقولون لا إلا إناء من لبن أهداه لك بنو فلان، فما كان على وجه الهدية فهذا يباح. ولذا جاء في الصحيحين أن بريرة رضي الله عنها قد نزل فيها سنن، من هذه السنن إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبيته دون الصدقة، لأنه دخل يوما صلى الله عليه وسلم دخل يوما ثم قال وقد وجد لحما، فقال هذا اللحم لمن، قالوا إنه لبريرة تصدق به عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. فدل هذا على أن الهدية غير الصدقة، الصدقة من وسائل الناس يخرج الواحد تكفير عن خطاياها أو كذا، أما الهدية فيبذلها الإنسان من باب المحبة ويمكن أن يعوض عليها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم هدية ويأخذ هدية وهكذا يثيب على الهدايا. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد بن المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث، فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقيل هو ضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت أحرام هو يا رسول الله، قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد بن الوليد فاجدررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال أخبرنا أبو ومن ينظر إلى الضب أصلا يعافه من منظره فعلا، لأن الضب هذا عبارة عن مثل الوزغ اللي هو البرص لكنه أكبر، يعني كالكف الرأس مع البطن مثل الكف والذيل مثل الذراع، هذا طويل، فهذا تعافوا النفس إذا رآه تعافوا النفس ما لم يكن إنسان مألوفا. ولهذا تجد أهل نجد وهذه المنطقة تأكله، أما أهل الحجاز فليس معروفا عندهم يعني بكثرة. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار ونافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في الضب، فقال لست بآكله ولا بمحرمه. نعم. وفي هذا ابتعاد عن أن يعيب الإنسان الطعام نفسه، لكن أن يرجع ذلك إلى نفسه يقول أجدني أعافه لا بأس، أما يقول هذا الطعام ليس بجيد هذا كذا هذا كذا، ما يعيب الإنسان الطعام، ما يعيب الإنسان الطعام، لكن أن يقول لا أشتهي هذا شيء آخر. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في أمر الكلب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. نعم، هذا ما جاء في الكلاب أنه لا يجوز اقتناؤها إلا لحاجة، أن يكون كلب صيد أو كلب ماشية، كلب صيد يصطاد به أو كلب ماشية يحرس ماشيته، إذا اقتناه لغير ذلك نقص من أجره كل يوم قيراط. فكيف إذا كان يقتنيه من لا قيراط له أصلا؟ فهذا يوضع على رأسه كل يوم قيراط من الذنوب والخطايا. فإن الذين يقتنون الكلاب عادة لا تجد لهم القيراط من الأجر، لأن هؤلاء قوم يتساهلون ويبالغون في اقتناء الكلاب وتربية ذلك والمبالغة في عنايتها ورعايتها ربما أكثر من أولاده. وفيه أيضا الأمر بقتل الكلاب، الأمر بقتل الكلاب، وهل هذا عام في كل كلب أو يختص بالأسود فقط؟ الذي يظهر أنه عام، أنه عام في الكلاب إلا أنه يتأكد في الأسود. نعم نعم نعم. كيف تقريب؟ هذا جاء عند مسلم ما يشعر بهذا، لكن الله أعلم. نعم. ليه؟ شوف كذا كلام النووي على في مسلم. شوف كلام النووي وقيل بالنسخ، هذا قيل بالنسخ من بعض الأحاديث فيها ذلك، وقيل بقاء الأمر على ما هو عليه. نعم. شوف كلام النووي كذا، حافظ النووي. نعم. الايه؟ اي نعم، يقول نقص من عمله كل يوم قيراط، والثاني نقص من عمله كل يوم قيراطان. الاعداد تتداخل، فالقيراط والقيراطان يبقى نقص كل يوم من اجله قيراطان، ويبقى لا تنافي مع القيراط، لان القيراط يدخل في القيراطين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض بخمس وعشرين ضعفا، وفي رواية بسبعة وعشرين درجة، فالأعداد تتداخل، فيكون الناقص هنا القيراطان. لو صحت هذه الرواية فالناقص هنا يكون قيراطان. نعم. ويدخل القيراط في القيراطين. لا، في الاقتناء، يعني في الاقتناء، الاستثناء في الاقتناء. فإذا وجدتم كلبا يحرس أو كلب صيد فلا تقتلوه. أي نعم، نشوف كده الكلام النووي. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في أمر الغنم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. طبعا إذا أمر بقتلها فمعناه أنه لا يباح أكلها، فدل هذا على أن الكلاب لا يؤكل لحمها، ولأن صورها نجس، فالكلاب نجسة فلا تؤكل. نعم. يرى الناس. قال إيه؟ يعني يقول حتى في الأسود. يقصد بهذا يعني عائد إلى غير الأسود، يبقى يبقى الأمر في الأسود وما عداه فيحمل على الناس فيكون منسوخ. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. فدل هذا على أن إنسان يأخذ أخلاقه مما يخالط حتى من الأنعام لو خالطها، فإن القسوة في أهل الإبل، لأن مبنى الإبل على الخشونة والقسوة والشدة، وأن الرقة في أهل الغنم لأن الغنم رقيقة. فدل هذا على أن أخلاق الإنسان تتأثر بالمحيط به وبالبيئة التي يعيش فيها، حتى إنه لا يؤثر فيه ما يخالطه من حيوانات كالإبل والغنم فيختلف الناس. وأظن أن هذا حتى في مركوب الإنسان، فالذي يركب سيارة كبيرة كتريلات تجد خلاف الذي يركب السيارة الصغيرة، لأن الذي يركب السيارة الكبيرة تشعره السيارة وهو في علو بنوع شموخ، ولهذا مثلا قد لا يسمح لأصحاب السيارة الصغيرة التجاوز، لأن ماذا يصنعون معه لو دخل مخالف أو كذا وكذا، فإن هذا يؤدي إلى شموخ فيه وإلى تعدل بسبب مركوبه هذا. فالإنسان يتأثر، كيف إذا كان مع زوجه، كيف إذا كان مع أبويه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإنسان يحرص على قرينه دائما حتى لو كان من غير بني آدم، حتى لو كان من غير بني آدم. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه. نعم. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروباته فتكثر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ما يأخذ لبن ماشية، لأن هذا مخزون له هو يملكه، إلا بإذنه، كما أنه لا يجوز لك أن تأخذ طعام غيرك إلا بإذنه. نعم. فدل هذا على إباحة لبن الماشية، لبن الأغنام ولبن الإبل وطعام الإبل وطعام ولحم الأغنام، كل ذلك مباح وجائز. نعم. فمأكول اللحم مباح اللبن أيضا. نعم. نعم. يعني يخرج الكفر من هذه الناحية والفتن والقلاقل مشرق المدينة. نعم. وليس مطلق المشرق. نعم. نعم. ثم حلب ايه؟ حلبه. نعم. وكان مصاب السرطان في العقل، هل يقطع؟ لا. لأن ضابط السرقة يؤخذ على وجه خفية. اللبن. إيه نعم، يؤخذ على وجه خفية، لكن لا يدخل فيه سرقة اللبن، إلا إذا كان اللبن قد حلب وجعل في غرفة ثم كسر الغرفة ودخل حرزها ثم أخذ اللبن وباعه لأنه صار مالا الآن هذا اللبن الذي في الغرفة. أما أن يحلب بهيمة فليس فيها قطع. نعم. ولأن فيها شبهة قد يكون محتاج إلى ذلك. نعم. ذكر ايه؟ قتل الكلاب. قال ايه؟ قتل كل الكلاب الا نعم. فقط. نعم. والله الذي يظهر فيها النسخ الا الاسود مثل ما خصصه النبي في المرور بين يدي المصلى ايضا في الكلب الاسود الذي يظهر هو النسخ. نعم. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد رعى الغنم. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. وهذه حكمة لعلها لأن الإنسان يصبر تعلمه الصبر. وأيضا هذه إيه؟ هذه مما يتأثر بها الإنسان في المهن ومن يخالط. أيضا هناك أشياء إذا خالطها الإنسان تعود الصبر، وهناك أشياء إذا خالطها الإنسان تعود الغلظة والاندفاع. فمن ذلك الغنم، لأن الغنم خفيفة تقفز هنا وتقفز هنا وتقفز هنا، فيتعود الإنسان الصبر والحلم والتحمل. ولعل هذا الحكمة في أنه ما من نبي إلا ورعى الإيه؟ الغنم، مثل الذي يصلح الساعات. ولهذا أثرت هذه المهنة كما أخبر العلامة الألباني عن نفسه أنها أثرت فيه لأنها إيه؟ تعوده الصبر والدقة، فيجمع بين الصبر وبين الدقة. نعم. قال رحمه الله باب ما يتقى فيه الشؤم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة. ليس يعني هذا أن الدار لها أثر في ذلك، وإنما وافق سكن الدار قلة المال أو خسارة في تجارة أو كذا، فيجد الإنسان في صدره شيئا من هذا، ادفع هذا وغير الدار، بدلا من ضيق على نفسك ادفع هذا الذي في قلبك وغير الدار. لكن لا تعتقد ان الدار وان الفرس وان المرأة تأتي بشيء او تذهب شيئا، لكن النفس مشبولة على مصانعة ومخالطة ومؤالفة ما يحصل الخير لك عند مخالطته. فمثلا قد يأتيك اخ يزورك اليوم فيحصل ويقدر لا أن وافق ذلك دخول مال كثير عندك، فصرت أنت مستبشر بالأخ يعني هذا، وتستبشر بدخول عندك وكذا. أو العكس، أول ما جاء صنعت لأخ مثلا طعاما أو شيئا ودعوت إليه فحصل مثلا لك شر، فتربط بين هذا وذاك أو تجد في نفسك شيئا من هذا، مثل انشراح الصدر عند مخالطة الأرواح الطيبة وانشراح الصدر عند وجود الأماكن الطيبة وغير ذلك. ف فليس الشؤم في هذه الأشياء أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا أبدا. ولهذا نفى النبي الشؤم وقال إن كان كما جاء في الرواية إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار. فليس هناك شؤم ولا تشأم الإنسان لا بمكان ولا بزمان ولا بشخص ولا بصوت. فإن كان في الثلاثة بمعنى أن هذه لما كانت أكثر مخالطة للإنسان فقد يتشاء. والتشاؤم هنا ليس معناه أنه يعلق على ذلك جلب نفع أو دفع ضر، وإنما هو ضيق الصدر الذي قد يحصل بالمخالطة عند وجود ما قدر الله عز وجل على الإنسان من مصيبة حال هذه المخالطة، لكن لا تشاؤم في الإسلام أبدا. فلا يتشاءم الإنسان بإنسان يراه أو بصوت يسمعه أو بزمان يدخل عليه أو بمكان يحل فيه، فليس هناك شؤم. إن كان ففي الثلاثة، فمعناه الشؤم الموجود في الثلاثة ليس معنى أن هذه الثلاثة تأتي بالشر أو خير، ولكن كما قلنا وذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يكون عند مخالطة بعض الأعيان يحصل خير وبركة فينشرح الصدر، فينشرح إليه الصدر. واحد يتزوج امرأة منذ أن تزوجها والمصائب على رأسه، ليست المرأة هي التي أتت بالمصائب، المصائب آتية آتية، لكن قدر الله نزول هذه المصائب وقت زواجك، فيكون الإنسان في صدر إيه؟ خلاص صار عنده عقدة، خلاص سرح هذه المرأة وأتي بمرأة أخرى. كذلك الدار، كذلك الداب. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يكره من الأسماء. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للقحة تحلب، من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال الرجل: مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ يحلب، من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: يعيش. فقال له: احلب. فحلب. قال أخبر مع أن الأسماء عادي مثلا أن يكون اسمه حرب، أن يكون اسمه مرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسماء الحسنة لأن نفسه صلى الله عليه وسلم أزكى النفوس، فهي محمولة على هذا، فيحب صلى الله عليه وسلم من الأسماء أحسنها، حتى ولو كانت من أسماء جبال أو أرض أو كذا. كان النبي إذا نزل مشى في واد فسأل: ما اسم هذا الوادي؟ فإن كان اسمه حسنا مضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان اسمه غير ذلك انحرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا كما قلنا ليس أن الأسماء تأتي في خير أو شر، وإنما هذا من انشراح الصدر عند مؤانسة هذه الأشياء. فالإنسان يأنس بالاسم الحسن ويأنس بالمنظر الحسن ويأنس بالوجه الحسن ويأنس بالرائحة الطيبة ويأنس بالمنظر الجميل. أليس يحصل هذا يا أخواني؟ الذين ينفقون ملايين من أجل ذاب الخضرة والمياه، ماذا عسى أن تصنع؟ إيه علاقة الخضرة وعلاقة المياه وعلاقة المناظر الجميلة بك كعلاقة محسوسة؟ هي علاقة معنوية، يجد الإنسان انشراحا حينما يرى مثل هذه الأشياء. ومن ذلك الأسماء الإيه الحسنة، يعني زوجتك مثلا اسمها مثلا خشنة أو اسمها حجر أو اسمها مصيبة أو أي حاجة من هذه الأشياء مثلا، خلاف أن يكون اسمها مثلا عائشة، مثلا زينب وهكذا. فالإنسان يألف الأسماء الحسنة. نعم. فهديه أكمل هدي، كما أن نفسه صلى الله عليه وسلم أكمل النفوس، وحاله صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال دائما، رقة وذوق وأدب رفيع، نفس عالية أوتيت الكمال البشري. ما بالك بهذا؟ أكمل البشر. ماذا يعني يكون حاله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر؟ ويؤتى الإنسان من الكمال على قدر الاتباع، على قدر اتباع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنه يؤتى من الكمال بقدر ما وافق. ولهذا تجد من وافق النبي صلى الله عليه وسلم ذا نفس طيبة، وذا معاملة طيبة، وذا منطق طيب، وذا عشرة طيبة، وذا مخالطة طيبة، يختار من الأسماء أحسنها. لهذا تجد الحمد لله في بيوت الأخوة على السنة، أي أسماء تجدها؟ إنما هي أسماء الصحابة، أسماء الأنبياء. نعم. قال رحمه الله حسب. نعم. سبحان الله. تمام. الإنسان إذا نظر إلى الماء الصافي انشرح صدره، وهو لا يشرب منه أو يمر بالخضرة فتأنس نفسه ولا يأخذ منها، هذه نفوس طيبة. فالنفس الطيبة مشبول على مشبول على الطيب. لكن نفس الخبيثة مثل مثلا الطائفة التي خرجت وهي والتي وصفت نفسها بأنها عبدت الشيطان والعياذ بالله، صفاتهم أظفار طويلة، شعور طويلة، لا تنزهون من النجاسات. هكذا هناك نفوس تعيش في هذه البيئات، تعيش في هذه البيئات. ومثل ذلك أيضا مثل من يأتي امرأته في دبورها ولا يأتي امرأته في المحل الذي شرع الله عز وجل، فهذه نفس ليست طيبة أيضا، أنه يأتي إلى محل القذورة القذورات ويتلذذ بهذا، فجعل تلذذه في هذا ولم يجعل تلذذه في الموضع الذي شرع الله عز وجل. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قد يتلذذ الإنسان أن يأتي الحرث في موضع بأي طريقة أخرى، لكن المهم أن ينتهي ذلك إلى الموضع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. أما أن يجعل الإنسان موضعا غير هذا الموضع فهذا لشيء في نفسه لا يستطيب الطيب. فإذا عكست الأمر على غير خلقة الله عز وجل وعلى غير مراد الله عز وجل الكون، تجد ذلك يعكس في النفس انعكاسة لا تألفها النفوس الطيبة ولا النفوس المستقيمة. ولهذا لا يقبل الإنسان الدخان، ولا يقبل الإنسان الخمر، ولا يستصيغ الإنسان المعازف. فالنفوس تركب على وفق ما خلق الله. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا، وهذا معنى أن النبي كان يعجبه الفأل الحسن، ليس الفأل الذي يحرك النبي أو يوقف النبي، وإنما الفأل الكلمة الطيبة يسمعها. الإنسان خرج مسافرا مثلا في طلب علم أو في طلب رزق مباح، فعند خروجه سمع من يقول يا فالح يا غانم، مباشرة النفس تألف ذلك وتسعد وتنشرح لذلك. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ابن من؟ قال ابن الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر. المصيبة هذه. جمرة ابن شهاب ابن الحرقة من حرة النار بذات لظى. ماذا بقي؟ بقي أدرك بيتك فقد احترق. نعم.